قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقد أورد أبو داود رحمه الله في كتاب الجهاد باب صلح العدو، وقد مر في الدرس الماضي حديث المسور بن مخرمة من طريق طويل أو بسياق طويل، مع أن فيه اختصار. وهنا أورد أبو داود حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، على وضع الحرب. نعم، وضع الحرب 10 سنين، أي أن الهدنة والصلح الذي بينهم مدته 10 سنوات يأمن فيها الناس، فيستطيع أن يذهب هؤلاء وهؤلاء ولا يعتدي أحد على أحد، إنفاذا لهذا العهد وهذا الصلح الذي بينهم، وأنما بينهم عيبة مكفوفة، يعني أنهم يلتزمون بمقتضى العقد، ويصير ما بينهم من عداوات ومن أقدام بعضهم على قتال بعض أنه يمتنع عن ذلك بمقتضى هذا العقد، فيكون صدورهم وقلوبهم بمثابة العيبة المكفوفة، أي المشدودة على ما فيها من المتاع الجيد والشيء المحفوظ، فكذلك يحفظ في القلوب وفي الصدور، يعني ذلك الاتفاق الذي قد حصل، ولا يعتدي أحد على أحد في هذه المدة بمقتضى هذا العقد. وأنه لا إسلال ولا إغلال، يعني لا إسلال يعني ليس هناك سرقة ولا خيانة، يعني ليس هناك شيء ظاهر باطن أو ظاهر، بل يأمن الناس في الظاهر والباطن، فليس هناك خيانة واعتداء، وليس هناك سرقة وأخذ الأموال خفية. هذا هو معنى هذه الجمل القصيرة التي أوردها أبو داود رحمه الله من طريق المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم، وكما قلت الطريق الطويلة التي فيها كثير من النصوص مرت في الدرس الماضي، مع أنها مختصرة لأنه يشير فيها ثم يقول وساق الحديث، وساق الحديث يعني معناها فيه أن فيه شيء مختصر، وأنه شيء يعني قد ترك ولم يؤتى به. ثم الصلح مع العدو اختلف العلماء في مقداره وتحديده، فمنهم من قال إنه 10 سنوات لا يزيد عليها، كما جاء في هذا الاتفاق الذي حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ومنهم من قال إنه يكون 2 أو 3، لأن الذي تم أو الذي حصل تنفيذه إنما هو هذه المدة، وبعد ذلك حصل نقض العهد من كفار قريش فانتقض العهد، وبعد ذلك فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وذلك في 8 في شهر رمضان، أي بعد مدة تقرب من 2، لأن ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو في عمرة الحديبية كان في شهر ذي القعدة 6، وفتح مكة كان في رمضان 8، أي مضى أقل من سنتين، لأن السنة التي قبلها اللي هي 7 عمرة القضاء، ثم بعد ذلك فتح مكة فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما ينبغي أن يعلم أن الصلح الذي حصل بين الفلسطينيين واليهود في هذا الزمان ليس من هذا القبيل، لأنه ليس هناك قوة مسلمة وقوة كافرة، حصل بينهما صلح، وإنما الصلح حصل بين ظالم ومظلوم، بين أناس مغتصبون، بين أناس مغتصبين وهم اليهود، وبين أناس اغتصبت أرضهم وهم الفلسطينيون، وقد اغتصبت ومضى على اغتصابها 20 سنة، أي من سنة 48 إلى سنة 87. ثم بعد ذلك حصل من بعض الزعماء العرب المتهورين يعني شيئا من الغرور، وترتب على ذلك أن اليهود توسعوا فأخذوا الضفة الغربية وأخذوا سيناء وأخذوا هوابات الجولان، فمضى على هذا الاحتلال الأخير يعني ربع قرن من الزمان، والفلسطينيون مشردون تركوا أوطانهم وابتعدوا عن أوطانهم، فإذا أرادوا أن يتفقوا مع العدو الذي اغتصب أرضهم على أن يحصلوا على بعض أرضهم فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهو ليس صلح بين قوة مسلمة وقوة كافرة، وإنما هو صلح بين ظالم ومظلوم ومغتصب ومغتصب ومغتصب ومغتصب، الصلح هو على هذا. وإذا جاء الوقت الذي يكون في المسلمين للمسلمين قوة ويستطيعون أن يقاتلوا اليهود ويقضوا عليهم ويتخلصوا منهم فإن المجال مفتوح، فإن المجال واسع والباب مفتوح، ولكن بعد أن مضى على الفلسطينيين هذه المدة الطويلة وهم مشردون وهم يحتاجون إلى أن يحصلوا بعض أرضهم ليبقوا فيها بعد أن مضى على احتلال أرضهم عشرات السنين، أولا مضى 20 سنة ثم مضى بعد ذلك أكثر من 25 سنة، وهذا الصلح الذي تم بينهم مضى عليه 10 سنوات واليهود يماطلون وما حصلوا ذلك الشيء الذي يريدونه، ولكن الصلح كما أشرت هو بين ظالم ومظلوم ومغتصب ومغتصب، وإذا كان لا يستطيع أن يحصل حقه كله فإذا ظفر ببعضه إلى أن يأتي الوقت الذي يتمكن فيه المسلمون من أن يقاتلوا اليهود يعني ويرفعوا راية الإسلام ويقاتلونهم باسم الإسلام، فعند ذلك يحصل ما يحصل من الخير. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يقتتل المسلمون واليهود، وأن الحجر والشجر يقول يا مسلم هذا ورائي، هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، يا مسلم يقول يا مسلم، ما يقول يا صفة أخرى يا عربي أو يا صفة كذا أو صفة كذا، وإنما يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وعلى هذا فكما قلت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أفتى بجواز هذا الصلح، واعترض عليه بعض المعترضين الذين ليس عندهم إلا حماس وعواطف وليس عندهم فهم للشريعة ويعني وأحكامها، اعترضوا على فتواه. وكما قلت هي هو صلح بين مغتصب ومغتصب ومن اغتصبت أرضه وبين ظالم ومظلوم، وهذا نظير لو أن لصوصا اعتدوا على إنسان وسلبوا كل ما بحوزته من النقود وأبقوه خالي الوفاض ليس له شيء، ثم صار بحاجة إلى أن يحصل على شيء مما أخذوا منه فقالوا نعطيك بعض حقك، فهل يقبل بعض حقه أو يقول له أما تعطنيه كله أو تترك أو أتركه كله، إما أخذه كله وإما أتركه كله، كونه يأخذ بعض حقه ويستفيد منه أولى من كونه لا يحصل على شيء من حقه، أولى من كونه لا يحصل على شيء من حقه، بل كونه إما لا شيء وإما أن يحصل كل شيء أو يعني يحصل ضياع وعدم استفادة من المظلومين من أن يرجعوا إلى أرضهم ويستفيدوا منها، لا شك أن هذا هو المعقول وهذا الذي يقتضيه النظر. وأما قضية القوة المسلمة والقوة الكافرة فإنه لا وجود للصلح يعني بهذه الطريقة، وإنما هي بين اليهود والفلسطينيين الذين اغتصبت أرضهم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسور بن مخرم. عن المسور المخرم رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ومروان بن الحكم وهو الخليفة وقد قال عروة بن الزبير أنه لا يتهم في الحديث وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. البخاري نعم نعم وأصحاب السنن.